ليس الأولياء من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذاك الذي يقال له جريج من أمة عيسى، من الذين كانوا على شريعة المسيح، من الذين كانوا يصلون صلاة المسيح عليه السلام ويصومون صيام المسيح عليه السلام على حسب تعاليمه عليه السلام. فهذا جريج كان منهم، كان اعتزل الناس للعبادة، كانت له أم تأتيه من وقت إلى وقت إلى الصومعة التي هو اعتزل فيها لعبادة الله، وهو كان وليا حقيقيا اتبع المسيح عيسى عليه السلام اتباعا كاملا، أدى الواجبات واجتنب المحرمات بعد أن تعلم ما هو واجب في شريعة عيسى وما هو الحرام في شريعة عيسى، وتمسك بالنوافل، زاد على الفرائض وتجرد لعبادة الله. اعتزل الناس خارج المدينة في مكان مرتفع حيث بنى صومعه من طين لأن همه الآخرة، واعتقد الناس أهل البلد فيه الصلاح والولاية، حتى إن ملك تلك البلاد صار يعتقد فيه الولاية كذلك. ثم إن امرأة فاسدة قالت لبعض الفاسدين الفاسقين: أنا أفتنه، فذهبت إليه وتعرضت له في صومعته على رأس الجبل، فلم يلتفت إليها وما استطاعت أن تفتنه، وكان بالقرب من ذلك المكان رجل راع يرعى، فواقعها هذا الراعي فحملت منه، ثم لما ظهر حملها قالت: هذا من جريج. وعندما تأكد الناس أنها حامل بأن وضعت، ذهبوا إليه وبأيديهم الفؤوس ليهدموا له صومعته، أحرقوا قلبه، قالوا: هذا الذي كنا نحن نعتقد فيه أنه ولي الله يفجر بهذه المرأة. فأخذوه ووضعوا في عنقه حبلا وجروه وهدموا صومعته بالفؤوس، فقال لهم: أمهلوني حتى أصلي ركعتين. فتوضأ وصلى ركعتين، ثم قال لهذا الغلام المولود الذي وضعته هذه المرأة البغي: يا غلام، من أبوك؟ فأنطق الله الغلام، فقال: أبي الراعي. فلما سمعوا هذه التبرئة انكبوا عليه يقبلونه من جديد ويتمسحون به، وقالوا له: نبني لك صومعتك من ذهب. قال لهم: لا، أعيدوها كما كانت من طين. فجريج هذا من أمة عيسى عليه السلام، وهو ولي من أولياء الله، وفي قصته هذه التي ذكرناها عبرة لمن اعتبر، عبرة لمن اعتبر.